بسم الله الرحمن الرحيم. في الحصة السابقة المسألة الأولى كغلة مكترا للتجارة. كان الكلام على الربح، تقدم تعريفه وذكر شيء من مسائله، وانتهى الكلام إلى حكم غلة المقترى للتجارة، وقد تقدم تفسير المراد بهذه اللفظة، وأن المقصود بالمقترى للتجارة هو الذي أكري من أجله أكذلك أن يكرى، هذا معنى أنه أكري للتجارة، أكري من أجل التجار بمنافعه. وقد تقدم أن الفقهاء اختلفوا في هذه الغلة التي تكون من المقترى للتجارة، هل هي ربح حقيقي أم هي ربح حكمي، قدم ذكر ذلك. أما صورة هذه المسألة فقد تقدم ذكرها، وهي أن الشخص يكتري دارا مثلا ونيته أن يكريه لغيره، أن يجعله مقترا لغيره، هذه نيته. ويتصور ذلك في شخص عنده مثلا 5 دنانير أو عنده نصاب، تفطنوا لهذا الترتيب، فإنه يشمل صورتين. الصورة الأولى الذي ليس عنده نصاب، عنده 5 دنانير، فاكترى بها دارا للتجارة لأجل أن يكريها لغيره، يستفيد من كرائها، فاكتراها ب40 دينارا أو ب20 دينار أو ب25 دينارا، المهم ما فوق النصاب، النصاب وما فوق النصاب. فهذا سماه هذا المال 40 ولا 25 ولا 20، سماه الشارح الربح الحكمي، وابن القاسم يسميه الربح الحقيقي. وعلى كل فإنه إذا دار الحول على الأصل فإنه يزكي هذا الربح أيضا. لماذا سنعرف حول هذا الأصل؟ نعرفه إما بزمن زكاته إن كان نصابا، وإما بملكه. فإما بملكه، يوم الملك هو يوم الحول، إذا ملكه مثلا في أول محرم وربح في رمضان فإن زكاة الكل في شهر محرم. وقد تقدم أنه سواء كان قد اكترى هذا المحل بالنصاب أو اكتراه بما هو أقل من النصاب، إذا كان نصابا فزمان حولان الحول على دنية النصاب الزمان الذي يزكيه فيه هو الحول، وإذا كان هذا ليس نصابا فإنه حينئذ ينظر إلى يوم الملك. واضح الصورة؟ وعلى كل فقد استفدنا فيما سلف من الحديث أن ابن القاسم وسع مفهوم الربح ولا التجارة، وسع مفهوم التجارة، ومن ثم فإنه حينئذ لا يشترط فيما تكون فيه التجارة الأعيان والأشياء، بل بيع المنافع والخدمات مندرج في التجارة عند ابن القاسم. وعليه فإن هذه الأشياء التي استجدت فيما يسمى الآن ببيع الخدمات يجرى عليه حكمه التجارة، فالربح الذي يكون من هذه الخدمات يزكى يوم الأصل، يزكى حوله حول أصله. مثلا واحد الإنسان دخل واحد القدر من المال في الخدمات، الأمور التي ليس فيها بيع، ليس فيها بيع الأشياء والأعيان، وإنما فيها بيع المنافع، فهذه الأموال تنزل منزلة الأموال التي تؤخذ من تجارة العادية، بيع الأشياء وبيع الأعيان. هذا ما يؤخذ من مفهوم التجارة على مذهب ابن القاسم فقط. هذا أوردناه هنا من أجل أن يعرف بأن هذا في المذهب المالكي في هذه الساعة وينتفع به الناظر في بناء الحكم في النوازل. هل أصاب ابن القاسم أو لم يصيب في هذه المسألة، هل نتبعه أو نخالفه، هذه مسألة اجتهادية أخرى. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع. واحترز بذلك من المحل الذي اكتري للقنية، إنسان اكترى دارا ليس من أجل التجارة في منافعها وإنما من أجل أن يسكنها، أو اكتراها من أجل أن ينتفع بها في خاصة نفسه مثلا، لكن بعد مدة بدا له أن يكريها فأكراها، فهذا المال الذي يكتسب من هذا الأمر لا يسمى ربحا ولكنه يسمى غلة. فلو قدر أنه اكترى هذا الدار مثلا بعشرين دينارا والنصاب نصاب، وربح من هذا العمل عشرين أو ثلاثين أو أربعين مثلا، فإنه يزكي عند حولان الحول على الأصلي، الأصل بقي عنده وحده، ولكن قلنا بأنه دفعه في الكلى، إذن ليس عنده شيء من يزكي. ماذا سيفعل بهذا الربح؟ ينتظر به حولان. ما هو حوله؟ من يوم القبض. يومه يوم القبض، يوم ملكه، يوم القبض، يوم الذي أخذ فيه هذا المال من هذا الكراء هو اليوم الذي يبدأ فيه الحول. فإذا مضى الحول على فعل اليوم زكى. وكذلك من اشتراه من أجل أن يبيعه، اشترى محلا من أجل أن يبيعه، اشتراه من أجل أن يبيعه، هذا أيضا فيه نفس الحكم، وهو أن هذا المال الذي يكون عن هذا الشيء يسمى غلة ولا يسمى ربحا. ومرة أخرى يرد السؤال، لماذا فرقوا بين الغلة والربح؟ لماذا حكموا في الربح لأن فيه الزكاة لأنه يتبع أصله، ولم يفعلوا في ذلك الغلة وإن كان الأصل ذلك جميعا واحد هو المال الأصلي؟ تقدم أن دليل المالكية في إلحاق الربح بأصله هو القياس على النتاج، هذا النسل الذي يكون من الأنعام يلحق ب بالأمهات، فقاسوا على ذلك الربح، هكذا قاسوا عليه الربح. وأما الغلة فإنها لم تقاس لأنها لم تستكمل شروط الإلحاق، لأنه توجد فروق مؤثرة بين الغلة وبين النجس. من هذه الفروق عدم التبعية في الخروج من اليد، فلو قدر أنه وجدت هذه التبعية في الغلة، لو وجدت هذه التبعية في الغلة لكانت الغلة أيضا ملحقة بالنجس، ولكن الغلة من صفتها أنه يبقى الأصل، أنه يبقى الأصل في الملك وتباع الغلة، بخلاف الربح فإنه إذا خرج الأصل يتبع الربح، لا يمكن أن تأخذ الربح ويبقى معك الأصل. خلاصة الكلام، حتى يكون المرء يعلم المآخذ، لأن هذا هو الأساس الذي يبحث عنه في الفقه، قلنا بأن الربح يتبع النتيجة، وذلك لوجود الجامع بينهما في الصورة المعتبرة. الغلة تنفصل عن النتيجة لضعف الاتصال بينهما، لأنها لم تنشأ عنه، لأنها لم تنشأ عن ذاته، هذا لم ينشأ عن الذات. تأمل في الربح وتأمل في الغلة، فالغلة لا تتبع الأصل في الوجود بالمعنى الذي يكون في الربح، وقد سبق المثل لذلك بذلك العجل الذي بيع، فعندما نظرنا فيما نشأ من المال سميناه ربحا، وعندما نشأ شيء زائد لا عن المال سمي ماذا؟ غلة، لأن الأصل في إلحاق الربح بأصله هو القياس على النتاج، وأما الغلة فقد انفصلت لعدم وجود شرائط الجمع بينها وبين النتاج، فلذلك لم تلحق به. واضح؟ مفهوم؟ جيد. عندكم شي سؤال في هذا الموضوع؟ ها؟ بماذا هو أقرب؟ عن أيوة. هل نظرت في الفروق التي ذكرت البارحة؟ هل نظرت في الفروق التي ذكرناها البارحة بين الغلة والربح؟ نظرت فيها ولم تنظر فيها؟ سمعت التقرير الذي ذكر في الربح؟ ما الذي فيه؟ ما الذي ورد فيه؟ الفائدة. نعم؟ الفائدة. في الفائدة. الفائدة تكون من خارج. كيف فرق بين الفائدة وبين الربح؟ إذا نظرت في إذا نظرنا في الربح، الربح ينشأ عن ذات، عن ذات يتبعها كما ينشأ، كما ينشأ النسل من أصله، كما ينشأ النسل عن أصله، هكذا الربح مثل النسب، مثل النسب، الربح مثل النسب. انظر الآن ما الذي في ما الذي في ما الذي في النسب؟ أش فيه؟ أنه يكون ناتجا عنها بنفسها، الربح يكون ناتجا عن المال، يكون ناتجا عن المال، الربح يكون ناتجا عن المال، وتتم التبعية بينهما، التبعية بينهما في المعاملة، وتتم التبعية بينهما في المعاملة. النسل يأتي من ذات، من ذات ماذا؟ الأصل، الأصل من ذات الأصل. مثلا النعاج، النعاج أصلها يأتي من ذاتها. المال يأتي من، الربح يأتي من ذات المال. هذا غير كاف، هذا غير كاف، لأن هذه المعاملة معاملة بيع، معاملة بيع، ويتم تمام التبعية إذا كان يجمع بينهما في العقد، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر. هذا ما يتم به تمام التبعية. الغلة ليست كذلك، إذا وقعت في معاملة البيع فإنها تنفصل عن ماذا؟ عن الأصل. فلذلك التبعية هنا ضعيفة، ولا بد أن يكون فيما يلحق به الفرع عن الأصل قوة اتصال زائدة، ولا يكفي فقط النمو من الذات، لأن النمو سبق أن قلنا بأنه لا يقضي بالتبعية، بل لا بد من شرط آخر وهو التبعية في المعاملة. فتحصل من هذا أن الربح فيه خصوصيتان، ينمو من الذات، وهذا يحقق له التبعية. الربح ينمو من الذات، وهذا يحقق له التبعية للذات. الغلة تنمو من الذات، الفائدة التي خارجة عنها، الغلة تنمو من الذات وتنفصل في المعاملة التي هي محل معرفة الاتصال والاتباع. فلما كان الربح يكون في حالة البيع متصفا بالتبعية للذات، قوي فيه حكم الإلحاق بالنسب، ولما كانت الغلة لا تتصل بالذات في حالة البيع قضي فيها بالانفصال، لأن احنا في معاملة البيع، ولا بد أن يكون محل الجمع هو الذي قوي فيه قوة الشبه. مفهوم؟ إذن التبعية، وسبق أن ذكر هذا وأشير إليه في كلام سابق، أن سبب ضعف الغلة في عدم الاتصال أنها تنفصل عن أصلها. تبيع مثلا الصوف، تبيع الصوف ويبقى الخروف، تبيع التمر وتبقى الشجرة، فضعف الاتصال. وإيكن إذا بعت السلعة فربحها تابع لذات المبيع، فقوي الاتصال. فلذلك قال بأن الربح يتبع المال لقوة اتصاله به، بخلاف الغلة فإنها ضعيفة التبعية الأصلي ففصلت بالحكم. هذا شيء أشير إليه في مسألة، هذا واضح باين إن هذا هو الفارق بين الغلة وبين الربح، واضح. الفرع الآخر، ولو ربح دين لا عوض له عنده. وكذلك أيضا مما يكون مدرجا في الربح الذي يتبع الأصل الربح الذي يكون عن دينين، وفيه صورتان. الصورة الأولى أن يأخذ الشخص الدين من شخص آخر ثم يتجر به، ثم إنه يتجر به وليس له عوض يقابل هذا المال، حتى يقال بأنه يزكي، ليس له عوض يقابل هذا المال. وصورة ذلك أن يأخذ الشخص من شخص آخر مثلا 20 دينارا فيتجر بها، ثم بعد ذلك رحمك الله ربح 50 دينار 30 دينار ثم 20، إذن ربح 30 دينارا، يزكي هذه الدنانير 30 يوم التسلف، مش يوم القبض ولا يوم الشراء، يوم التسلف، يوم القبض، يوم أخذ المال من الدائن، هذا هو يوم الحول. الصورة الثانية أن يكون لم يأخذ المال ولكن أخذ السلعة، ذهب إلى شخص في محله وقال أعطيني ما مقداره مثلا من السلعة، ما مقداره 20 دينارا فأخذها ثم اتجر بها فربح كذلك مثلا 30 دينارا وليس عنده ما يقابله به حتى يزكي الأصل 20، يزكي هذه 30 أليس كذلك؟ يوم ماذا؟ يوم الشراء يوم الشراء. إذن فإذا كان الشخص قد تسلف المال فإن مبدأ الحولي يبدأ من يوم القبض، وإذا أخذ السلعة فإن يوم الحولي يبدأ يوم الشراء، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الفرع وهو شيخ فلا حاجة لكم فيه. أما إن كان له ما يقابل به هذا الدين فإنه يزكي 50 كلها، 20 التي هي دين والثلاثين التي قد يقول هذه 30 لا أملكها، يقال له بإمكانك أن تملكها، أن تملكها، ونزل المالكية هنا القاعدة المشهورة، من استطاع أن يملك فإنه مالك. هل يعد من يستطيع أن يملك كمن مالك؟ هذه قاعدة فقهية، لأنه يستطيع أن يملك هذه 20، يبيع هذا الذي عنده من عقار أو من دار أو من أثاث أو ما جرى مزر ذلك، فيصير هذا المال حينئذ مملوكا له. ولذلك المالكية دائما في هذا الباب يذكرون هذا القيد، فيقولون ولا يزكى الدين إلا إذا كان المدين يملك ما يقابله مما قد يباع فيه، فحينئذ يعتبر مالكا له. وهذه القاعدة يستعملونها أيضا في باب إعطاء الزكاة كما سيأتي، هل تعطى للفقير كيفما كان أو لا تعطى له إلا إذا كان غير قادر على الكسب والتملك، هذا أيضا يريدونه في هذا، ولو مفردة أخرى مما يندرج تحت هذه القاعدة، من استطاع أن يملك فهل يعد مالكا؟ إذن هذا يستطيع أن يملك هذه 20 إذا أراد يبيع هذا الشيء الذي عنده ويعطي هذا المال لصاحب الدين وبذلك يكون مالكا، إذن فهو قادر على أن يملك، وعليه فإنه ينزل منزلة المالك. هذا ما تقرر به الفروع السابقة التي تذكر بشرط وجود المقابل، مفهوم؟ ثم قال ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء. هذه صورة شخص ملك 10 دنانير ملكها في شهر محرم وبقيت عنده وحال عليها الحول، وبعد ذلك لا يزكيها لأنها ليست نصابا، وبعد ذلك أخذ منها 5 فاتجر بها، و5 أخرى أنفقها بعد الحول، فيما بعد الحول، وحرك هذه التجارة فربح 15 دينارا. هنا يجب عليه أن يزيد على هذا الذي ربحه ذاك الذي أنفقه، فإذا حصل هذا منه فإنه يصير حينئذ مبلغ المال 20 دينارا فيزكي الجميع. هذا إذا أنفقه بعد الحول، فإن أنفق ذلك قبل الحول فإنه لا زكاة فيه لعدم الاجتماع في حول واحد. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وهو واضح. ثم قال استقبل بفائدته. أما إذا حصلت له الفائدة فإنه يستقبل بها، وقد سنعزم التقرير الذي تلي في الحصة السابقة، وأن المالكية يقولون بأن الفائدة إذا حصلت لا تضم لما سبق، لا تضم لما سبق، وسيأتي التفصيل في ذلك. فالفائدة لا تزكى عند أخذها ولو كانت نصابا. فلو قدر مثلا أنك أعطيت مثلا هدية أو ورثت مالا أو تصدق عليك بمال وما شبه ذلك مما يسمى فائدة، وقد عرفت الفائدة بأنها ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكى. إذن فهذا الشخص إذا ورث مالا ولو كان نصابا، أو أعطي له مال ولو كان نصابا، أو باع عقارا كان اتخذه للقنية، وفي أصله كان اتخذه مثلا من أجل أن يبنيه ومن أجل أن يحرسه أو من أجل أن يتملكه، ولكن باعه بعد ذلك، فهذا كله يستقبل به الحول الآتي. وحجة المالكية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا زد فلا زكاة فيه أو فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. هذا هو متمسك المالكية في هذه المسألة، وهي في الحقيقة إذا أسند هذا الأمر إلى الحديث فقد خفيت مؤنة البحث عن ما أخذه، فلا حاجة بعد ذلك إلا إلى النظر في صحة هذا الخبر. وعلى كل حال فهذا الخبر صحيح، إذا فما بني عليه أيضا فهو صحيح. قال رحمه الله: كعطية وميراث، أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو جانكية أو عرش جناية أو بيئة لنفس أو طرف، وصداق قبضته من زوج ومنتزاء من رقيق. كل هذه تسمى كل هذه المفردات تسمى فائدة لا عن مال، تسمى فائدة لا عن مال. ما معنى الجامكية؟ الجامكية هي هذه شركة الراتب، هذا الذي يسميه الناس اليوم بالراتب أو بأسرة الشركة تحت كل شهر. هذا كله يستقبل به الزمان الذي يأتي، والذي يذهب إلى أن هذا الذي يتقاضاه الموظفون مثلا ومن على شاكلتهم ويقول بأن ذلك توجب فيه الزكاة بمجرد أخذه، هذا بمقتضى أصول المالكية غير صحيح، لأن هذا أولا لم يملك، ليس عليه تمام الملك، وإنما يبدأ تمام الملك بعد أخذه، ويبدأ الملك يوم الأخذ، ولا بد أن يحول عليه الحول. القول بأن هذه الناس مثلا الموظفون ما يسمى بالموظفين السامين الذين يأخذون رواتب كبيرة في كل شهر، بعضهم أفتى بأن عليهم أن يخرجوا الزكاة في كل شهر، وهذا بمقتضى القواعد غير صحيح، إلا إذا قيس هذا الذي يسمى بالراتب على زكاة الحبوب، إلا إذا قيس على زكاة الحبوب وهو بعيد، لأنه لو قيس على زكاة الحبوب فسيستلزم ذلك أن يقاس عليه من جميع الجهات، سيستلزم ذلك أن يقاس عليه من أنه سيزكى مرة واحدة، هذا ما يقتضيه الأمر. إذا قلنا هذا الراتب الذي يتقاضاه هذا الشخص كبير وأن فيه الزكاة وأنه يزكيه عندما يقبضه ويطلب هذا بأن يؤصل فأصل له بالقياس على الحبوب، فإن هذا يستلزم أن لا يزكيه إلا مرة واحدة في حياته، ولو حال عليه الحول فإنه لن يزكى. وأما أن يقاس هذا على الزرع، مع أن هذا بعيد من القواعد، أن يقاس هذا على الحبوب مثلا ثم يقال بأنه يزكى كل شهر ثم يقال له يزكى عند حلول الحول، فهذا إظهار لهيئة في الزكاة لم يسبق لها نظير في أي نوع من أنواع الزكاة. وبهذا تعلم أن هذا القول مردود بجميع مراتب النظر، هو غير صحيح على الإطلاق. ولو اجتهدت أن تخرجه على مذهب من مذاهب الفقه فإنك لن تفلح، لأن هذه القواعد التي في المذاهب الأربعة انضبطت بتلك الشروط التي صدرنا بها القول في أول الكتاب، لا بد من تمام الحول، ولا بد من تمام الملك، ولا بد من تمام النصب. فإن استنبط حكما صادم هذه الأشياء التي ذكرت ولم تعتمد على دليل يقضي بالاستثناء من نص مثلا، فإن هذا يعتبر مردودا، لأنه يرجع على أركان هذه العبادة بالنقض والهدم. وعليه فإن هذا كله من باب الفائدة، كل هذا الذي ذكر من باب الفائدة، ولا يزكى إلا إذا حال عليه الحول، وهذا شرط في هذا الأخذ. وعليه فإن هذا قد يكون من باب الصدقة وما شابه ذلك. وقواعد الفقه معروفة ومعالمه منتصبة وأركان وأصوله تامة، فلا يمكن أن يحدث إنسان فرعا ويصرفه باعتبار حكما شرعيا إلا إذا شهدت له هذه الأصول والمعالم بالشرعية، وهذا ما لم تشهده لهذا القول ليستلم أن هذا باطل. حقه بالحب وحقه بالزرع، بمعنى أننا نعمل بالمقاصد، مقاصد الشرع، وأن الشرع قصد إلى أن يعطي المساكين، وأن الشرع قصد إلى أن يعطي الأغنياء والفقراء إلى غير ذلك، هذا له ضابط. القصد الشرعي حيث قصد، وحيث ألغي القصد يعتبرها طرد المناسبة، هذا طرد المناسبة في ذلك أمرا مردودا لا يلتفت إليه. وقد سبق أن ذكرنا أن الأوصاف ثلاثة: وصف اعتبره الشرع، هذا يعتبر معلمة تتبع، ووصف ألغاه الشرع، هذا لا يلتفت إليه، ولا اعتبار بكونه مناسبا، ولا اعتبار بكونه موافقا لمقاصد الشرع ولا لغير ذلك، وواحد لم يشهد له بالإثبات ولا بنفي يسمى مرسلا، هذا محل نظر واجتهاد. ولكن إذا تتبعت هيئة الزكاة في الإسلام تجد أن كثيرا من الأشياء التي اقتضى النظر بالمناسبة الزكاة فيها مفردها فيه، فقد يقول الإنسان أراضٍ كثيرة تساوي مئات الملايين وربما الملايين ولا يرد فيها الزكاة. فعرف أن الشرع وإن قصد إكرام المساكين أو إطعام المساكين أو إعانة المساكين قصده في موضع دون موضع، وحيث ألغاه يجب أن يلغى، وحيث ثبته يجب أن يتبع، وهذا هو مذهب الفقهاء. أما الأخذ هكذا بالمقصد دون اعتبار المحلة التي ألغى الشرع فيها اعتباره فهذا تصرف غير سديد وغير مقبول وليس شرعيا. وقد تكرر على أسماعكم قصة يحيى بن يحيى حين أفتى الملك الأندلسي الدرع عبد الرحمن الداخلي ونحو ذلك حجب بني أمية بأنه لا يجوز له أن يطعم إذ قد افطر عن عمد في رمضان، وفرض عليه الصيام شهرين، واستنكر عليه فقهاء ذلك. قالوا كيف تركت ملكية، كيف تركت شيئا قدمه الشرع على شيء أخره ولم يجز له الإطعام ومنعه منهم، وتمسك بالردع والزجر، والزجر والردع أمران مقصودان للشرع حيث فرض مثل هذه الأشياء، لكنه ألغاه في ذلك المحل. وهكذا وعلى كل فالميزان هو هذا، يعتبر المقصد حيث اعتبره الشرع، ويطلب الحكمة حيث قصد إليها الشرع، وحيث ألغى كل ذلك كله يجب أن يصار حينئذ إلى الإلغاء. ولذلك فإن القول بأن يوجد مضارع يأخذ من المالايا الملايين في الشهر وأن النافذ عليهم الزكاة في كل شهرين هذا في الحقيقة يحتاج إلى السند الشرعي، ولا يمكن أن تدخله تحت أي شيء إلا بالقياس. قد تقول أنا أقيسه على الحبوب، ربما تفعل ذلك فيقال لك ما الجامع بين الحبوب وهذا، ستطالب بالجامع، ستطالب بالجامع بين هذا وهذا، وأن لا تكون الفوارق المانعة من القياس. والذين يقدحون في القياس والذين تعلموا القوادح في القياس يعلمون قطعا أن هذا القياس لا يمكن أن يصح. درسوا شروط الفرع وشروط الأصل والعلة والقوادح في العلة يعلمون قطعا أن هذا القياس غير صحيح ولا يمكن أن ينعقد، ماشي أن ينعقد ويطلب إسقاطه، لن ينعقد، أركانه لا يمكن أن توجد أركانه، لكي تقيم أركانه الأربعة يصعب جدا أن تقيم أركانه الأربعة. أما أن تقيم أركانه الأربعة وتمتثل القذف أو القدح الذي يوجه للعلة فهذا أمر قد يعتبر مكسبا، لكن لن تستطيع أن تبني القياس بلها أن تبنيه وتنتظر القوادح التي تلد عليه. خلاصة الكلام أن هذا هو وجه القول في هذه المسألة. فإن ادعى مدعين أنه قسوا على ذلك فلا بد من الاشتراك في جميع الوجوه، ولا بد أن يكون هذا الراتب من حق بالحبوب فيزكى مرة واحدة، وإذا حال عليه الحول وإذا حالت عليه أحوال لن يزكى أبدا لأن هذا هو ما يقتضي القياس. هذا وجه جانكي هذه وما ألحق بها، هذا كله من الفوائد. نعم. قوله أو تجددت عن مال نشار الشارح بهذا إلى أن قوله أو غير مزكى غطف على المقدر قبل قوله لا عن مال، أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى، واحترز بقوله غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن فداء التجارة فإنه يزكى لحلول أصله كما مر. هنا قال عندما قال غير مزكى قال مثل له بما شنو قدما مثله بما لا فرض له غيره، بما لا فرض له غيره. وش فعلا أن هذا ليس له فرض إلا هذا المثال غير وهو المقتنى، وش فعلا ليس له مفرد إلا هذا بحسب ما قلنا في مقترن للتجارة الآن هذا، لأن هذا الآن يسمى مالا مالا غير مزكا ومثل له بماذا؟ ذي المقتنع. خلينا دي قال شنو قال؟ عرض مقتنع. سدوا وحده الذي وجد لمال غير مزكا ما لم يبلغ النصاب من لا نحن كنفع المال مزكا ماشي لا هو النصاب لكن هذا لا يمكن أن يذكره لأن هذا معروف بالضرورة هو مال بلغ نصابا ولكنه غير مزكا ومثل له بعرض مقتنا ثم ذيع رجل اقتنى قطعة أرض ثم بعد ذلك باعها وربح فيها مالا هذا المال الآن الذي ربحه هل يضمه للأصل أو يستقبل به حولا يستقبل بها حولا لماذا؟ لأن هذا إذا أخذنا مفهوم الربح لا ينطبق عليه لذلك حق فيه ماذا؟ الاستقبال وأورده المحشي عليه المعشرات قال إنها أيضا من هذا على كل حال فمقصود بهنا بالفائدة هو ما كان عن غير مال كعطية وهبة وميراث أو عن مال غير مزكى كهذا الذي اشترى قطعة أرض لم يكن هذا المال أصلا ليس للتجارة وما دام ليس للتجارة فإنه لا يعتبر ما قد ربح فيه ما قد زيد فيه ربحا وإنما يسمى فائدة. قوله بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع أي لها كغلة عبد وثمن نخل مشترى للتجارة وكان الأولى أن يقول بناء على أن غلة المشترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى لها قردان. إذا نعيد هذه المسألة التي ذكرها الشارح تأملوها قال بأن مال غير مزكان له مفرد واحد وهو ما كان مقتنا ثم بيعه مال غير مزكان له مفردان مال غير مزكان قال الشارح له مفرد واحد ما هو المال المقتنى الذي أخذ للقنية ثم بيع بزائد هذا الآن يسمى مالا غير مزكا مفهوم جيد زاد هنا الشأن المحشي بعد بحث فرضا آخر فرضاً آخر ما هو؟ المعشرات بعد زكاته نعم؟ المعشرات بعد أن زكاته لا يوجد فرض آخر زده أشد هذا قد نرجع له فرض آخر هذا في المعشرات غير مقبول فرض آخر ما هو؟ الفائدة المتجددة عن مال المزكى مفرد آخر ذكره أشد غلة مقترا للتجارة غلة مقترا للتجارة تقدم أن هذا زعمناه من قسم الربح الحكمي أو الربح الحقيقي إيش كذلك أشهاب جعل هذا من باب الغلة إذا صح هذا الذي قاله أشهاب بأن غلة مقتر للتجارة غلة فسيكون لقوله مال غير مزكى كم من فرض فائدة نعم فائدة. نعم فائدة وأنا باش ما ننسوها نسميها فائدة أشهب اسم هذه فائدة فائدة شي غلا إذن غير مزكى له مفردان المال الأول المال المقتنى ثم يعني. ثم بيع هذا المال الذي أخذ من هنا زائدا ماذا يسمى فائدة وله فرض آخر وهو ما كان مقترا للتجارة إذا سميناه فائدة على مذهبه أسهل فإنه يسمى فائدة. فيكون لقوله غير مذكر كم من مفرد؟ مفردان. فردان. ما دخل الشارح ليس له إلا مفرد واحد. إلا فرد واحد. هذا وقفنا عليه فقط من أجل استكمال صورة هذا اللفظ فقط. ثم قال قوله رحمه الله كثمن مكتنا يرد على حد المؤلف المعشرات بعد إخراج عشرها، فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة، وهو ثمن مزكى إلا أن يقال إنه بعد إخراج عشرها صارت غير مزكى، لأن المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة. انتهى هذا النهي. إذا نزيد المفرد الثالث هنا أو لن نزيده؟ قال بعضهم المعشرات هو المفرد الثالث. مفرد الثالث المعشرات. مفرد الثالث المعشرات مثل ماذا؟ الحبوب. الحبوب إذا زكيت ثم بيعت المال الذي يكتسب منها ما اسمه؟ اسمه فائدة على خير. نعم أراد أن يجعلها فائدة. هذا يسمى فائدة. هنا ثلاثة مفردات لقوله مال غير مزكى، ولكن في هذا نظر، هذا المفرد فيه نظر باعتبار أن حديثنا فيما فيه الزكاة بالأصالة، أما ما أخرجت زكاته وانتهى أمره فليس هو موضع الحديث، وبذلك فإن هذا الثالث قد ردوه بهذا الاعتبار. نعم. قوله أو غيرهما أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر. قوله فعلم منه هذاك اللفظ العقار سويت كتب هذاك مصطلح فقهي را مصطلح فقهي هذاك را العقار في العرف هو الأرض. العقار بالنسبة للفقهاء را كيطلق على ثلاث أشياء، الأرض وما بني عليها وش ناخذ ما اتصل بها من بناء أو شجر وشجر، هذا كله كيتسمى عقار. إذا سمعت لفظ العقار فاعلم بأنه لفظ مركب من هذه الأشياء كلها، أرض عقار، إذا كان في البناء عقار، إذا كان في أشجار يسمى عقارا، فهذا كله لا يخرج عن لفظ العقار. فإذا أطلق لفظ انصرف إلى هذه المعاني. ثم قال قوله فعلم منه أن الفائدة نوعان، أي من جعل قوله تجدد صيلة صلة موصول حدث مع مبتدئه لا أنه صفة لفائدة، وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما ذكر من النوعين، وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما. نعم واضح. قال رحمه الله ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب، وإن كان نقصها بعد تمام لأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول لثانية نصابا أو أقل، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد. نعم. الآن إذا تعددت الفوائد ما هو المسلك الذي يتبع في ذلك؟ وقد تقدم أن الفوائد معنى يجمع جملة من الصور، الميراث مع العطية مع أجرة الأجرة مع الهبة مع غير ذلك مما يسمى فائدة، أو قد تكون من شيء واحد كالأجرة أو ما يسمى بالراتب الذي يؤخذ كل شهر. إذا قبض الشخص مالا ثم التفت إليه فوجد بأنه ليس نصابا ووضعه، ثم في الشهر الذي بعده أخذ شيئا من المال، أو بعد شهرين أو بعد ثلاث أشهر أخذ شيئا من المال فبقي عنده، فإنه يضمه إلى الأول. ثم إذا أتاه بعد ذلك شيء آخر يضمه هكذا. والذي عليه المدار هنا في هذا هو أن الضم يستمر حتى يحصل النصاب. الضم يتواصل إلى أن يحصل النصاب، إلى أن يحصل النصاب، سواء حصل بعد المرة الثانية أو بعد المرة الثالثة أو بعد المرة الرابعة. المهم الضم يتواصل ويستمر إلى أن يحصل النصاب. الفرض مثلا أن قلنا بأن النصاب هو 300 فرانك بلغتنا 300 سنتيم. في الشهر الأول أخذ كم؟ 100 سنتيم. 3000 ماشي 300 3000 300 ما غاديش تبقى لينا في الدماغ. خصنا نقولوا ما يوافق الواقع، أن من الضعف في التعبير أن تتكلم بكلمة لا تقبل. 100 درهم، إذن 3000 درهم. في الشهر الأول أخذ 1000 درهم، في الشهر الثاني أخذ 1000 درهم ولا 500 درهم، نفرض أنه أخذ 1000 درهم. وبعد 6 أشهر جات شي بركة، وهذا كله باقي، هذا كلهما بقية، ما يبقى في كل شهر، بقي في الشهر الأول 1000 درهم وفي الشهر الثاني 1000 درهم. وبعد مدة، بعد شهرين، بعد أسبوعين، بعد عامين، بعد 6 أشهرين، بعد ساعتين، المهم أنه بعد ذلك جاءه 1000 درهم آخر، فحصل من المجموع 3000 درهم. اليوم الذي حصل فيه على 1000 الأخيرة، 1000 الأخيرة هو مبدأ الحول، يبدأ الحول في ذلك اليوم بالضبط. فيأتي بورقة يكتب فيها وقد حصل عندي الحول يوم 1 جماد الأولى كذا ويكتبه، لأن هذا هو الآن مبدأ الحول، هذا غير مبدأ الحول. وهذا لا يضمن أنه سيعطي الزكاة، أنه ربما بعد 15 ما وكذا وكذا يأتي من يجرف هذه الدريهمات فيبقى التاريخ بلا فائدة من المنشا. إذن هذا مبدأ الحول، فإذا حل الحول زكى. وما يؤخذ من هذا هو أن آخر رقم، آخر عدد حصل النصاب يوم الحصول عليه هو مبدأ الحول. هذه الطريقة، واضح؟ هذه الطريقة. ثم بعد ذلك، بعدما يحصل النصاب ينقطع الضم عند المالكية، فإذا جاء شيء بعد ذلك انفرد بحوله، وإن جاء شيء بعد ذلك انفرد بحوله، هكذا. هنا يطبق المالكية القاعدة، قاعدة من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هنا سؤال، إذا كان المالكية يعملون بهذا الحديث حقيقة وقالوا من استفاد مالا فلا يزكي حتى يحول عليه الحول، لماذا استعملوا الضم هنا؟ لماذا استعملوا الضم؟ لماذا لم ينزلوا الحديث على هذه المفردات؟ لماذا؟ ها؟ ولكن لماذا لم يطبقوا الحديث؟ من استفاد، من شنو هو؟ اسمه شرط ويفيد العموم، سواء استفاده بعد النصاب، قبل النصاب، مع النصاب، لماذا لم ينزلوا الحديث عليه؟ هذا استفاد مثلا، هذا يستقبل به حولا، وهذا يستقبل به حولا، وهذا يستقبل به حولا، إذا نزلنا الحديث هذا ما يقتضيه. لماذا؟ قبل النصاب بالإجماع فيه الضم. نعم؟ الضم بالإجماع قبل النصاب. هل ورد فيه الإجماع؟ حكى عليه الإجماع. نعم؟ حكى الإجماع عليه. هذا هو المعول عليه، الضم من أجل تحصيل النصاب ليس عليه نص شرعي، وإنما هو معتمدهم فيه هو الإجماع، وهذا مما يسمى عندهم بتخصيص النص بالإجماع، تخصيص النص بالإجماع. لأن من عم. ولكن لما أجمعوا على أنه لا بد في المال المستفاد من الضمن قالوا بأنه سجد بأنه لا بد فيه من الضمن. مفهوم؟ هكذا. الأصل في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يبلغ النصاب. وإذا نزلنا هذا الحديث فإنه لا يمكن لأي مال أن يجتمع مع مال آخر، لأن كل واحد سينفرد بعامه، فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول الألف الأولى والألف الثانية والألف الثالثة هكذا إن كان فيها نصاب. إن لم يكن فيها نصاب فلا زكاة، هذا يؤدي إلى إسقاط الزكاة في هذا كله. ولكن حكي أنه في حال عدم حصول النصاب يقع الضم. مفهوم؟ حديث خصص به بالإجماع، هذا يجب أن يسطر ويحفظ حتى لا يقال بأنه يوجد هنا اضطراب وتحكم. وبعد ما يحصل النصاب يرجع الحديث مرة أخرى فيعمل به عند المالكية والشافعي أيضا، ولم يخالف في ذلك أظن الحنفية أليس كذلك؟ والثوري. نعم. إذن عندما يحصل النصاب يرجع الحديث مرة أخرى فينزل، فكل مال حصل بعد النصاب فإنه لا يزكى حتى يحول عليه الحول. هنا تعرف أن النص الشرعي، الحقيقة الشرعية، المفهوم الشرعي، الشرط الشرعي، السبب الشرعي هو الذي يتحكم في نظر الفقيه في سائر حركاته في بناء الأحكام، وأنه لا يخرج عنه نهائيا. أراد أن ينزل الحديث هنا فما نزله في تأخير الفائدة، ووجدوا أن الضم قد سرى عليه من سلف من الأمة، فخصصوا الحديث بهذا الإجماع. ويمكن أن تقوم بمسالك نظرية في هذا الباب حتى ينضبط لديك الطريق المسلوك في هذا الشيء، حتى لا تبقى بعيدا عن ربط الأشياء بأصولها، يمكن أن تتخذ لك شيئا تتبعه في هذا الباب من أول الباب إلى آخره، لأنك ستجد أن نصا شرعيا يتحكم، أو لفظ أو مناطا شرعيا، أو شرطا شرعيا، أو سببا شرعيا، ثم ينقطع فيبدأ الآخر ثم يعمل به، ثم إذا انقطع عمل بحديث بعده، حتى إذا تمت أحكام التي تتعلق به بدأ دليل آخر. هذا هو الذي يمضى عليه في الفقه. فكل مرحلة لها مرجعها الذي يتحكم فيها، قد يكون سبب، قد يكون شرعي، قد يكون شرط، قد يكون نص، قد يكون أصل، قد يكون إجماع، هكذا. بمعنى أنك إذا تتبعت هذا الشيء يمكن لك أن ترد كل شيء لأصوله بسهولة. هذا مردود إلى قولهم لا بد من تمام النصاب، هذا مردود إلى قولهم لا بد من حلول الحول، هذا مردود إلى قولهم أن الضم قبل النصاب يقع وبعده لا، هذا مردود إلى حديث كذا إلى آخره. المسألة في غاية السهولة، ورد الفروع إلى أصوله هنا على طرف التمامة واليسر، لكن بشرط أن تعرف حدود المفاهيم وحدود الألفاظ، لأنها تبنى عليها كثير من المحن. إذن فإذا حصل النصاب فإن كل شيء بعد ذلك يزكى تبعا للنصاب. نفرض مثلا أن عندك 40 دينار، ثم بعد ذلك اكتسبت 5 دنانير مثلا، حصل النصاب من 20، لأن إذا بلغ النصاب 20 دينارا كل ما يرد بعد ذلك فإنه يستقل بحوله. فرضنا مثلا أن عندك 20 دينار وتزكيها لأن فيها النصاب، ثم حصلت على دينار واحد وبقي عندك عمل، وفيه الزكاة ولا لا؟ فيه الزكاة أم لا؟ فيه الزكاة، لأنه تابع للأصل، تابع للنصاب، النصاب محكم ومراعا في هذا الدينار، في هذا الدينار النصاب معتبر، وسيأتي الإشكال في هذه المسألة عما قريب، لكنه موجود. إذن فهذا الدينار تابع للنصاب في زكاة. ولو حصلت بعد ذلك على دينارين، على 10 دنانير، على 100 دينار، على 1000 دينار، وكل يستقل بحوله. هذا مذهب المالكية، وقد جمعوا في هذا الذي أبدوه هنا العمل بالإجماع والعمل بالنص. أما الإجماع فما قبل الضرب، فما قبل النصاب. أما الحديث فهو ما بعد النصاب، وهكذا. فنزلوا كل دليل في محله مولد. واضح؟ ثم قال: كما لو كانت الأولى في المحرم 10 والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معا رمضان، وتبقى الثانية على حولها. نعم، واضح. قوله: وتضم ناقصة. اعلم أن أقسام الفوائد 4، إما كاملتان أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة، أو العكس. فالكامل لا يضم للناقص الذي بعده كامل يضم إليه، والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل. هذه قاعدة تكتب، هذه القاعدة، هذه قاعدة. الكامل لا يضم إلى غيره، ولا يضم إليه غيره. والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده. نعم. إذن عندنا تصحيف، عندنا فالكامل لا يضم للناقص، هذا التصحيح الذي وجد في حاشة العدوي. فالكامل لا يضم، والناقص الذي بعده كامل يضم إليه. والناقص الذي بعده يضم إليه. فالكامل لا يضم، هذه قاعدة، والناقص الذي بعده كامل يضم إليه، هكذا وجد في العدو. نعم نعم، هو ذو الحق. إذن صححوا هذه العبارة. إذن صورة هذا يتقرب إلى الأذهان: إذا بلغ المال النصاب، المال النصاب، فلا يضم إليه شيء، فلا يضم إليه شيء، والناقص يضم إليه ما بعده أيا كان، سواء كان ناقصا، سواء كان ناقصا أو تاما، سواء كان ناقصا أو تاما. هذه قاعدة: إذا بلغ المال النصاب فلا يضم إليه شيء، وإذا كان الأول ناقصا يضم إليه كل ما يأتي بعده، سواء كان ناقصا أو كان كاملا. هذا هو الحق في هذه المسألة، وهو واضح. ما يهم هنا ليس هو تصور المسائل ومعرفة حدودها في الأذهان، الذي يهم هنا هو هذه الدقة التي يمضي عليها الفقهاء في تنزيل أدلة الشرع على الجزئيات بطريقة في حقيقة الأمر فيها قوة تنبه مستغربة، لكنها تدل على المهارة في النظر. لما وصلوا إلى مكان الحديث نزلوا الحديث بتمامه في حيث يجب أن ينزل، ولما وقع الاستثناء بالإجماع عملوا بهذا الذي قضي به من الإجماع، ولما كانت الفروع الأخرى لم يرد فيها شيء مما يخصص رد الحديث مرة أخرى فعملوا به في بقية الفروع. هكذا تعلم أن الظل، ظل الدليل، لا يخرج عنه فرع فقهي كيفما كان. هذا هو المسلم السلام. نعم. نعم، عودة. قال: يعلم أن أقسام الفوائد 4، إما كاملتان أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة، أو عكسه: كامل لا يضم والناقص الذي بعده كامل يضم، والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص كما يضم للكامل. هذا واضح، الصورة واضحة. ثم قال: والثانية في قوله والثانية في رمضان كذلك أي عشرة أي أو عشرين أو أكثر، وتبقى الثانية على حولها أي فتزكى على حولها وإن كانت أقل من نصاب، لأن الكامل لا يضم لغيره والناقص لا يضم للكامل قبله كما علمت. وهذا كله بالنسبة للعين. وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد النصاب فإنه يضم، والحاصل أن الفائدة في العين لا تضم لما قبلها إذا كان نصابا وتضم له إذا كان أقل، وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان نصابا كانت هي نصابا أم لا، لا إن كان أقل من نصاب فلا تضم له مطلقا كانت نصابا أو أقل. نعم، هذه مسألة الضم في المواشي تقدم الكلام فيه فلا نعيده. الآن هو سؤال، قلنا فيما سلف بأن الكاملة لا يضم إليها شيء، لا يضم إليها، ماشي هي لا تضم، لا يضم إليها شيء. وهنا صورة، الصورة الأولى رجل ملك 20 دينارا فبقيت عنده 11 شهرا ذات شهر أو 10 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أو أقل أو أكثر، المهم لم يمر عليها الحول فنقصت كانت نصابا ولكن نقصت قبل حلول الحول، إذن هذه الآن تامة كاملة لكنها لحقها النقص مثلا بالإنفاق أو غيره، ثم بعد ذلك ربح مالا، ثم بعد ذلك استفاد مالا، استفاد مالا، فهل يضمه لهذه أم لا؟ يضمه. قلنا نصب لا يضم إليه شيء. لكن نقص. ها؟ نقصت. هذه مثلاً هذه العشرين دينار بقيت عنده سنة كاملة، فحال عليه الحول فزكاها، وبعدما حال عليها الحول نقصت. فصارت 10، فاستفاد شيئا يضمه أو لا؟ يضمه أو لا؟ بس عرفوا هذه الصورتين من الدليل على أن مثلا رجل عنده 20 ولكن قبل حلول الحول صرفها، ثم جاءته مثلا 10 20 بقيت له هنا غير 10، جاءته 20، هل يصير الضم في هذه؟ قلتم يضم، قلتم نعم يضم. جاي رجل عنده مثلا 20 مضى عليه الحول زكاها ثم بعد ذلك جاء الضم، جاء نقصت ثم نقصت ثم ضم إليها شيء، هل يضم أو لا يضم؟ هي نقصت هذه، هل يضم إليها أو لا؟ يضم بعد الحول. وش يضم إليها ولم يضم؟ بعد الحول يضم. هي نقصت، هي أدى الزكاة خرج الزكاة، ثم بعدما أخرج الزكاة جاءه أمر فنقصت، أصبحت 10 دنانير، ثم بعد ذلك جاء الضم، هل جاءت فائدة هل يضمها إليه أم لا؟ هذا خطأ، لا يضمها إليه، لا يضمها إليه، بل هذه تستقله بماذا؟ بحولها، والثانية تستقله بحولها، لا يوجد الضم، لماذا؟ لعدم الاشتراك في السنة، لأنها زكيت، لعدم الاشتراك في الحول. هذه الصورة التي وقد طردنا أن نقف عنها، وقد أوردها المصنف نفسه، اقرأها واتلها ليسمعوها. قال رحمه الله: أو يضمان لثالثة إن لم يحصل من مجموع الأولين نصاب، كما لو كانت الأولى 5 والثانية 5 والثالثة 10 وهكذا لرابعة وخامسة، إلا أن تنقص الأولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب. إلا أن تنقص الأولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب. هذه ما فيهاش الضم، قال إلا هذا الذي أردنا أن نقف عنده، أن ربما يتوهم البعض أن الضم يجري بمناط النقص، وليس كذلك، بل مناط النقص هنا يستثنى من أثاره هذه السورة التي تقدمت. واضح؟ ثم قال إلا أن تنقص الأولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب فعلى حولها ولا تضم لما بعدها ويزكي كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة محرمية واستفاد عشرة رجبية فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الأخرى. واضح السورة؟ إذن تبقى الأولى على حالها هي محرمية يزكيها دائما في محرم، هذه الأخرى التي جاءت في رجب لا تضم لأولى بل تبقى على حولها. ما هو معول الفقهاء في هذا الفرع؟ لماذا لم يقبله نظم؟ لماذا لم يقولوا بالضم مع أن النقص قد حصل؟ لماذا؟ لأن الماهية التي تعلق بها الإجماع قد تحققت ولم يعطي الإجماع تكرار هذه الصورة، فوجب عندهم أن يحملوا الإجماع في حدوده على مقتضى. الإجماع لم يعطيه إلا الجمع قبل حصول النصاب، فلما حصل النصاب انتهت دلالته، هل يمكن أن نعمل به بعد ذلك؟ لا دلالة فيه على هذا الأمر. ولذلك رد الحديث بعدما ظهر لهم أن هذا الفرع لا يندرج تحت مفاد الإجماع الذي سبق التخصيص به. واضح؟ إذن عملوا بالإجماع فيما دل عليه، ثم لما رأى جاء هذا الفرع نظروا فقالوا هذا لا يدخل تحت مفاد الإجماع، إذن يرجع الحديث ليتحكم مرة أخرى. فرد الحديث من استفاد مالا فلا يزكيه الطيح لعلي الحول فحكم لأن هذا المفرد لم يخصص. مفهوم؟ هذا هو السبب. واضح؟ هذا هو وجه السبب. ثم قال قوله وهكذا لرابعة وهكذا تضم الثلاثة لرابعة والأربعة لخامسة إلى أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده حول مؤتنف فيزكى لحوله وإن كان أقل من النصاب. قوله إلا بعد حولها كاملة، هذا مستثنى من قوله وتضم ناقصة لثانية، أي إلا إذا نقصت الأولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها لا تضم لما بعدها وتزكى على حولها. قوله وتزكيتها، أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم لا، فهو لازم لما قبله، كذا قرر البناني وعبد الباقي وسلمه شيخنا. قوله فإذا جاء المحرم زكى عشرته، استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الأولى عند مجيء حولها فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أو لا، فإن نظرنا في زكاتها للثانية قال شارحنا ورد عليه أن الثانية لم تجمع مع الأولى في كل الحول، وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبل حوله في وجوب الزكاة، لأن الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب. ولأجل استشكاله بذلك استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول كما لو نقصت الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة. وقد أجيب عن ذلك الإشكال باختيار الشق الأول، ونقول إن هذا فرع مشهور مبني على ضعيف، وهو قول أشهب إنه يكفي في إيجاد الزكاة في المالين القاصر كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول. إذن هذه الصورة التي تقدم ذكرها لابد أن نقف عندها مرة أخرى لننظر في ما بنيت عليه. رجل عنده 20 دينار في رمضان حال عليه الحول فزكاها أو لم يزكيها، وإن حال عليه الحول ومعنى زكاها يستحق الزكاة. استحق الزكاة، أحسن. يصير أن الصرف هو الزكاة. حوالان حولئذ يمكن أن نستغني عن هذا، فنقول حال على الحول، حال عليها الحول، لأن المناط هنا في الصناعة الفقهية ما يشترط في الصناعة الفقهية أن لا يكتب إلى المناط الذي يتعلق به الفقه، لأن التزكية لما كتبها هناك الشارح أولها المحشي يريد أن يقول بأنها لا تدخل في المناط، كلمة زكاها هذه أولها حتى لا تقول بأن من شرط هذا الأمر حول الحول مع الزكاة، قال هذا ليس شرطا بل استحقاق الزكاة فقط، حال عليها الحول فزكاها ولم يزكها من استحقاق الزكاة. فزول عند 20 دينار في رمضان حال عليه الحول أن استحقت الزكاة ثم نقصت في رمضان شوال ذو القعدة، قرب من بعد شوية من رمضان ذو القعدة، في ذو القعدة هاي فصارت 20. شنو كان بعد ذو القعدة؟ قدش ذو الحجة، محرم، فجاءته 10 في محرم، قلنا بأن هذا ليس فيه الضم. ما حجتنا على ذلك؟ أن الضم الذي استثني به من الحديث الذي قيل بأنه على خلاف الحديث ثبت به، ولكن قبل الضم فقط، قبل النصاب، هذا الإجماع أتى بالحكم قبل النصاب، بعد حصول النصاب لا نعلم أي حكم آخر من جهة الإجماع في ذلك. لما لم يكن دليل آخر يوجد رجع العمل بالحديث مرة أخرى، هذا هو تأصيل هذه المسألة، واضح. لكن هنا إشكال، لأنه قال سيزكي هذه في رمضان وسيزكي هذه في محرم، أليس كذلك؟ رعيت أو لم ترع الثانية؟ رعيت في النساء. هنا ورد إشكال، إذا رعيت في النصاب فإن ذلك يستلزم الوحدة في الحول، أن يشترك في جميع الحول، لأن الشيء إذا رعي مع غيره في النصاب فإن ذلك يستلزم الوحدة في الحول، وهذا ما لم يحصل، لأن هذه تزكى في رمضان وهذه تزكى في محرم، فإن الاجتماع في الحول الذي هو شرط الضم في النصاب، إذا رعي هذا في تحصيل النصاب فلا بد أن يجمع بينهما الحول بتمامه، هذا إشكال. إن قلنا بأنه لم ترع الثانية، ما الذي يحصل؟ أن الثانية زكيت ولا زكاة فيها، أن الأولى زكيت ولا زكاة فيها، واضح؟ هذا إشكال، أن هذا الحكم الآن اختلت به شروط كان من الواجب أن توجد، لأن إذا ضم هذا إلى هذا في النصاب يجب أن تكون بينهما الاشتراك في تمام الحول، الحول يكون واعدا، هذا من شرط ما يضم، لا بد من الوحدة في الحول، كذلك هنا ليس الأمر كذلك، هذه في رمضان وهذه في محرم، واضح؟ وإذا قلنا بأنه لم ترع فلماذا تزكى الأولى إذا كانت لا ترع؟ فكيف زكيت وهي لا نصاب فيها؟ هل الفرض الثانية فيها نصاب ولا أكثر من نصاب؟ نفرض الأولى اللي قلنا لا بد أن تكون أقل من النصف لأنها نقصت، فكيف تزكى الأولى ولا نصف فيها؟ وقعوا في هذا الإشكال. لما وصلوا إلى هذا الأمر ظهر هنا حلان. الحال الأول أن يتمسكا بمذهب محمد بن مسلمة القعنبي. قال محمد حدثنا محمد في البخاري الأول جاله في بلد الوحي يقصد به هذا محمد بن مسلمة القعنبي، قال لابد من الضم، بمعنى أن الضم الذي كان قد تأسس بالإجماع ما زال مستصحبا حتى يتحقق، وكلما زال نعيده كلما زال نعيده، يعني أن الإجماع الذي كان قد تقرر به النصاب يجب أن يتكرر كلما نقص النصاب، كلما نقص النصاب نعيد مرة أخرى الضم حتى نحصل على النصاب، فإذا نقص النصاب جئنا بالإجماع مرة أخرى فنحصل به النصاب، فإذا نقص النصاب استدعينا الإجماع مرة أخرى فنحقق النصاب. مذهب محمد بن مسلمة استظهر أن هذا هو الحل. إذن الحل هو أن نستعمل الضم فيصير الكل مزكا في شهر محرم. أحسن، في شهر الثاني في محرم، لأنه هو الذي كمل فيه النصاب. هذا مذهب محمد بن مسلمة. الثاني، الحل الثاني الذي أظهروه، وأنهم قالوا لا إشكال في أن الحول لم يكمل، لأنه يوجد مذهب من أشهب يقول تمام الحول لا يشترط، الاشتراك في الحول الاجتماع في الحول ليس بشرط، بل الاجتماع في بعضه كافي، الاجتماع في بعضه كافي، والمعول عليه هو الملك، فإذا وقع الاجتماع في الملك فإن الاشتراك في تمام الحول ليس بشرط. إذن هذا الإشكال أفضى إلى هذين المسلكين، إما أن يؤتى بمذهب محمد بن مسلمة فيكون الضم، وإما أن يصار إلى مذهب أشهاب الذي يقول لأنه لا يشترط الاجتماع في كل السنة بل الاجتماع في بعض السنة أو في بعض العام كافي. هذا هو الذي ذهب إليه الفقهاء. ولكن ما يثير الانتباه هنا في النظر الفقهي هو هذه الطريقة التي أفداها محمد بن مسلمة، أنه قال بأن الإجماع يتكرر كلما نقص النصاب، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى وجه الدلالة في الإجماع على ذلك، وهذا ما يريده عليه الخصم الذي قد يخالفه في هذا، إذ سيسأله ما وجه دلالة الإجماع على التكرار، كيف أنك قلت بأن الإجماع يكرر مدلوله كلما حصل هذا الأمر؟ نعم، يمكن أن يجيب فيقول بأن ما كان الإجماع قاصدا إليه هو تحصيل النصاب إذا اجتمع المال، وهذا المناط متحقق فيحكم الإجماع في ذلك. وما المانع من هذا؟ محمد بن مسلم قد يقول هذا. على كل، فالآن أدلة الشرعية حملها على مدلولاتها على الدوام يفضي إلى هذا النوع من الاختلاف، فالبعض يعطي للدليل الشرعي حدا معينا ويقول هذا هو حد الإجماع هناك، أعطينا المرة الأولى هذا هو حده، والبعض يقول لا، لماذا نربطه بالمناط؟ لماذا أصلا نضم في أصل هذه الأموال بعض إلا من أجل أن نحصل النصاب؟ فمتى حصل النقص في النصاب عمل بهذا الأصل وهو الإجماع، وما المانع من ذلك؟ ما دام المناط هو نقص النصاب ووجود الفوائد متوالية، ما المانع؟ هذا وجه أو قد نقول بأن مذهب أشباه هو الذي يصار إليه شاب، نعم شاب يصار إليه، وهو أنه اسمه شاب شاب شاب أنه ينظر إلى أن إذا تم الملك فإن تمام الحول أو الاشتراك في تمام الحول ليس شرطا في الضم. هذا المذهب. لكن لا ينبغي أن تظن بأن هذه المسألة أن ركبت ببساطة، فإن من تحتها أسئلة ترد، وهذا هو الذي يشتغل به الناظر في الفقه، ترد على محمد القعنبي، ترد على محمد بن مسلمة القعنبي، وترد أيضا على الإمام الأشهب، لأنه سوف يستفسر عن جملة من المسائل في هذا المقام حتى يتم له الدليل أو يتبخر دليله ويصير كأنه غير موجود. والأسئلة هنا واضحة التي سترد عليهم. أولا، كيف أسقط الاشتراك في الحول في تمام الحول؟ سيرد هذا على الأشهب. كيف أسقطت اشتراك في تمام الحول؟ بأي وجه أسقطته؟ لماذا اقتنعت فقط بالاشتراك في الملك مع أن الشرط والسبب لا بد أن يجتمعا لإفادة الحول كما هو معلوم؟ نعم، الحول سبب، الحول شرط، والنساب سبب، والملك على كل حال تمام الملك أيضا من الأركان، لكن كيف أسقطت هذا الشرط هنا؟ دوجه. إذن يريد على ابن مسلمة، محمد بن مسلمة السؤال، من ما دلالة الإجماع على التكرار؟ بأي وجه دل الإجماع هنا على التكرار؟ قانون الاستدلال الذي يمضى عليه في ذلك لا بد أن يريده. ويريد أيضا على أشهاد أسئلة أخرى من جنس ما ذكر، وأن يقال كيف أسقطت هذا وكيف اقتلعت به أزلت هذا وأثبت هذا الخدمة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الفصل.